بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 100 من البداية والنهاية. وقال البخاري: هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وروى البخاري عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليهما وسلم 600 سنة. وعن قتادة 560 سنة، وقيل 540 سنة. وعن الضحاك 430 سنة، والمشهور 600 سنة. ومنهم من يقول 620 سنة بالقمرية، لتكون 600 بالشمسية. والله تعالى أعلم. وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على هدي. حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو همام، حدثنا الوليد بن مسلم عن الهيثم بن حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما فتنوا ولا بدلوا، ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه 200 سنة. وهذا حديث غريب جدا، وإن صححه ابن حبان وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصى الحواريين أي بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب، فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه 4: لوقا ومتى ومرقس ويوحنا. وبين هذه الأناجيل 4 تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة، وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى. وهؤلاء 4 منهم 2 ممن أدرك المسيح ورآه، وهما متى ويوحنا، ومنهم 2 من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا. فالله تعالى أعلم. وكان ممن آمن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا، وكان مختفيا في مغارة داخل الباب الشرقي قريبا من الكنيسة المصلبة خوفا من بولس اليهودي، وكان ظالما غاشما مبغضا للمسيح. ولما جاء به وكان قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رجمه حتى مات، رحمه الله، ولما سمع بولس أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق، جهز بغواله وخرج ليقتله، فتلقاه عند كوكبا. فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه، فلما رأى ذلك وقع في نفسه تصديق المسيح، فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به، فقبل منه وسأله أن يمسح عينيه ليرد الله عليه بصره، فقال اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشرق، فهو يدعو لك. فجاء إليه فدعا فرد عليه بصره، وحسن إيمان بولس بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وبنيت له كنيسة باسمه، فهي كنيسة بولس المشهورة بدمشق. في الحاشية واحد ضعيف، ابن حبان في صحيحه إحسان. متابع. من زمن فتحها أو نقول من زمن فتحها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حتى خرجت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القرافي في كتابه الرد على النصارى لبعضهم يرد عليهم في قولهم نصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهود مع دعواهم أنه ابن الله تعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم، علوا كبيرا عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فإذا كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خل ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فلئن كان راضيا فاحمدوهم لأنهم وافقوه، ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه. وعياذ بالله سبحانه وتعالى. فصل: اختلاف أصحاب المسيح. اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال، كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف، كما أوردناه عند قوله سبحانه وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا. أعيد: كما أوردناه عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء، وقال آخرون: هو الله، وقال آخرون: هو ابن الله. فالأول هو الحق، والقولان الآخران كفر عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل، ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى. اختلف البتاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط، واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين بان القسطنطينية، وهم المجمع الأول. فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات، فسموا الملكية ودحض من عداهم وأبعدهم، وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن إديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله، فسكنوا البرارية والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد، ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنت الملكية الكنائس الهائلة، عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق، وقد كانت إلى الشمال إلى الجدي. بيان بناء بيت لحم والقمامة. وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح عليه السلام، وبنت أمه هيلانة القمامة، يعني على قبر المصلوب، وهم يسلمون لليهود أنه المسيح. وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء، ووضعوا القوانين والأحكام، ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة، وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة، ومن ذلك الخنزير. وصلوا إلى المشرق إلى الشرق، ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس. وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك، ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يسمونها بالأمانة، وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة، وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني، واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث، يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها، وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر، لابث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخيال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ، فيقولون ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل قول ضال، فيقولون نؤمن بإله واحد ضابط ضابط الكل خالق السماوات والأرض، كل ما يرى وكل ما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور، نور من نور، عيد نوره، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس، ومن مريم العذراء وتانس وصلب على عهد ملاطس النبطي، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب، والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة جامعة مقدسة يهولية، واعترف بمعبودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد، كونه أمين، والعياذ بالله عز وجل، سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتابع كتاب أخبار الماضي من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة سوى أيام العرب وجاهليتهم، فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا

والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين، وقيل كان نبيا وقيل رسولا، وأغرب من قال ملكا من الملائكة، وقد أعيد وأغرب من قال ملكا من الملائكة، وقد حكى هذا أو حكي هذا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه سمع رجلا يقول لآخر يا ذا القرنين، فقال ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة. ذكره السهيلي، وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان ذو القرنين نبيا. وروى الحافظ بن عساكر من حديث أبي محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أبي ذؤيب حدثنا محمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذؤيب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا أدري أتبع كان لعينا أم لا، ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ولا أدري ذو القرنين كان نبيا أم لا. وهذا غريب من هذا الوجه. وقال إسحاق بن بشر عن عثمان بن الساج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله تعالى عمله وأثنى عليه في كتابه، وكان منصورا، وكان الخضر وزيره، وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه، وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إصلاح الناس اليوم. وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. أعود إلى الحاشية واحدة. ذكر الحافظ بن حجر في الفتح حديثا عن تبع آخر، وفيه لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وعزاه للطبراني. ثم ذكر حديث ابن كثير أو ذكر حديث ابن كثير نفسه، وقال فالجمع بينهما أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمها، فلذلك نهى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول. تابع. وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.